كانت الغور منطقة جبلية واسعة إلى حد ما، واقعة بين ولايتي هراه وغزنة، وهي عبارة عن وديان المناطق الجبلية التي تسمى الآن كوا بابا أي جبل بابا، وسفيد كو أي الجبل الأبيض. وتتصل جبال خراسان عن طريقها بسلسلة جبال هندوكوش، وهذه المنطقة أيضا منبع أنهار الهريمند والهيرود والمراغب، وهي التي جاور القسم الغربي منها ولاية هراه، وكانت تسمى الغرجستان والجبال. أما السفوح الشمالية للولايات الجبلية الغور والغرجستان التي تعد بداية سهول ما وراء النهر، ووادي الفروع الجنوبية للأمودريا، فقد كانت تسمى قديما تخرستان. والتخرستان تقريبا هي المنطقة التي تسمى حاليا بالتركستان الأفغانية. وتقع بلاد الغور في إقليم خراسان على الطريق الذي يربط بين مدينة هراه غربا وباميان شرقا، ويعتبر إقليم خراسان هذا أصل الغوريين ونسبتهم. أما أصل الغورين ونسبهم فليس معروفا على وجه الدقة، والمسلم به حتى الآن أنهم كانوا من الشعوب الجبلية في منطقة الغور، وكانوا مستقلين بصفة عامة بسبب الوضع الطبيعي لمساكنهم كأكثر العشائر الجبلية، ولم يتمكن الملوك الفاتحون والغزاة من السيطرة عليهم بسبب صعوبة الوصول إلى بلادهم. أما الملوك الغوريون فهم يدعون أنهم من أبناء الضحاك بطل الشهنامة المعروف، وكان أحد أجدادهم الأعلين واسمه شنسب، قد اعتنق الإسلام على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولهذا يسمى سلاطين الغور حينا آل شنسب. وبلاد الغور وكانت أعظم وأشهر مدن منطقة الغور مدينة فيروز كوة، التي كانت عاصمة ملوك الغور الأصليين، إلا أن الغور سيطروا بالتدريج على ولاية تخرستان في الشمال التي تعد كما سنرى المدينة الرئيسة بها باميان ما بين بلخ وكابل، وعلى غرجستان والجبال وهراه في الجنوب والغرب، ثم اختاروا باميان وهراه ومن بعدهما غزنة مجالا لعروشهم. وقد عاصر الغوريون وشكلوا خطرا على الدولة الغزنوية في عهد السلطان محمود ابن سبكتين، ذلك أنهم دأبوا على شن الغارات على رعاية هذا السلطان، واتخذوا منعورة بلادهم وصعوبة مسالكها معصما يقيهم بأسه.